أن يحرصوا في كل مناسبة إذا اجتمعوا بالعامة يأتوا بآية من كتاب الله يفسرونها، لا سيما ما يكثر ترتاده على العامة مثل الفاتحة. الفاتحة لو تأتي لعامي بل لكثير من الناس تريد أن تسأله عن معناها لم يعرف شيئا منها. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ بالأيمن. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، شخص أخذ عمره ونسي الوداع. نعم، الصحيح من أقوال العلماء أن العمرة لها وداع كالحج، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، ولأن العمرة حج أصغر كما في حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة الحج الأصغر، ولأن الإنسان يقدم إلى البيت يقدم إلى البيت بتحية وهي الطواف، فلا ينبغي أن يخرج منه إلا بتحية وهي الطواف. فالصحيح أن طواف الوداع في العمرة واجب إلا من طاف وسعى وقصر ثم انصرف إلى أهله، فهذا يكفيه الطواف الأول. فإذا كان هذا الذي ذكرت انصرف من حين أنهى العمرة فلا شيء عليه. أما إذا كان بقي في مكة فإنه من الاحتياط أن يذبح فدية في مكة توزع على الفقراء إن كان قادرا ومتيسرا، وإن لم يكن قادرا ولا متيسرا فلا شيء عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله ورعاكم، في الحديث حق المسلم على المسلم ست، بعضها واضح من سنة مثلا كالسلام، لكن بعضها يختلف أو يشتبه هل هو واجب أو سنة. أذكرها حتى يسمع الأخوان. ست. نعم. حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيه فسلم عليه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا دعاك فأجب، يعني ما عن الحديث اتباع الجنائز وعيادة المريض. نعم. وإذا عطس الحمد لله فشمته. هذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها ما هو واجب ومنها ما هو سنة. والأصل في الحق أنه واجب، لأن كلمة حق بمعنى ثابت، والثبوت من أوصاف الواجب. لكن إذا دلت الأدلة الأخرى على أن هذا الشيء ليس بواجب عملنا بها، وإلا في الأصل وجوب. فمثلا إذا لقيته فسلم عليه، ابتداء السلام لا نقول إنه واجب ولا نقول غير واجب. في حدود 3 أيام لا بأس أن يهجر الإنسان أخاه، وما زاد على 3 فإنه حرام. وعلى هذا فالسلام الذي يزول به الهجر واجب ولا يجوز تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وبهذه المناسبة أود أن أبين أن الهجر بين المسلمين محرم، هذا هو الأصل، لكن رخص الشارع بالهجر 3 أيام لأن الإنسان قد يكون بينه وبين أخيه شيء من المخاصمة والنزاع والاختلاف في الرأي فيغضب عليه، فجعل له الشرع 3 أيام ليزول ما في نفسه، وإلا فالأصل أن الهجر حرام. فإن قال قائل هجر أهل المعاصي هل هو واجب؟ فالجواب أن نقول إن كان هجرهم يفيد توبتهم من المعاصي فاهجرهم، وإن كان لا يفيد فلا تهجرهم، لأن الهجر لا يزيد الطين إلا بالله، ولا يزيد هذا المعاصي إلا تماديا في معصيته كما هو مشاهد. فالهجر دواء إن نفع فاستعمله وإلا فلا. وأما تشميت العاطس إذا حمد الله فهو واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله، يعني إذا عطس فحمد الله. وأما عيادة المريض فالصحيح أنها فرض كفاية، وأنه لا يجوز للمسلمين أن يكون أخوهم مريضا ولا يعوده منه ولا يعوده منهم أحد، بل لا بد أن يعاد، ولكنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن البقين. وأما اتباع جنازته فهو فرض كفاية أيضا، لا بد من اتباع جنازته وتغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه، ولا يجوز للمسلمين أن يتخلفوا عن ذلك. فهذه الحقوق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث منها ما هو واجب ومنها ما ليس بواجب، والأصل الوجوب، الأصل أنها واجبة. السلام عليكم. نعم شيخ، أحسن الله إليك، سمعنا بعض المأمومين. نعم سمعنا بعض المأمومين إذا قرأ الإمام قوله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول المأموم: بلى. فما صحة هذا؟ هذا صحيح، إذا قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فقل بلى. وكذلك مثل هذا التركيب، يعني إذا جاءنا مثل هذا الكلام نقول بلى. أليس الله بكاف عبده؟ تقول بلى. أليس الله بعزيز الانتقام؟ تقول بلى. أليس ذلك بقادر على يحيي الموتى؟ تقول بلى. هنا. لكن المأموم إذا كان يشغله هذا الكلام عن الاستماع إلى إمامه فلا يفعل، لكن إذا جاء في آخر الآية التي وقف عليها الإمام فإنه لا يشغله. فإذا قال: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول: بلى. نعم. ولد الشيخ فضل الزيارة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى الكلام: من عاد مريدا أو زار أخا لله ناداه من هذه النساء قد طالوا مشاكل وأتوا من الجنة منزلا. معنى الحديث، يعني هناك حديث سمعت أن جاء واحد زار حد 70,000 ملك يستغفرون للزائر والمزور، هل هذا صحيح؟ هذا لم أسمع، يعني لم أسمع أن من زار أخاه فإنه يستغفر له 70,000 ملك، لكن لا شك أن الزيارة لله والتي لا يحمل عليها إلا محبة الائتلاف بين المسلمين والمحبة لا شك أنها من الفضل بمكان. أما هذا الفضل المخصوص فلا أعرفه. الشيخ بارك الله فيك، ذكر ابن القيم في شفاء العليل في محاجة آدم وموسى عليهم السلام، الشيخ كان فيه إشكال، يعني وجدت إشكال أورد عليك شيخ. الشيخ ذكر الأقوال في توجيه الحديث هذا، ثم ذكر قول أحد الطوائف أن آدم عليه السلام حج موسى لأنه تاب من الذنب وأقلع عنه، ومن تاب من الذنب كمن لا ذنب له. ثم ابن القيم خطأ هذا القول وقال هذا الغير صحيح ورد عليهم ثلاثة أوجه، ثم ذكر كلام شيخ الإسلام في المسألة، ثم قال ابن القيم ويتوجه هذا في جوابين: أنه الاحتجاج بالقدر ينفع في وقت ويضر في وقت، ينفع إذا تاب الإنسان منه، يعني بعد التوبة لو احتج الإنسان بالقدر يجوز، أما وهو واقع في الذنب لا يجوز. فالآن الشيخ توجيه ابن القيم هنا يعني كأنه يوجه الحديث كأنه يعني وقع فيما وقع فيها الطائفة التي رد عليها. وبارك الله فيك، الحديث تنازع الناس فيه حسب مذاهبهم وآرائهم، فمنهم من رد هذا الحديث وقال لا يصح لأنه خبر أحد ومناقض لما يظنونه أصلا من أصول الشريعة، وهو عدم الاحتجاج بالقدر. ومنهم من خرجه على وجوه متعددة، وأحسن الأوجه وجهان: الوجه الأول ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إن موسى لم يحتج على آدم بالمعصية، وإنما احتج عليه بالإخراج، وقال: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ ولم يقل لما عصيت الله. فاحتج آدم عليه الصلاة والسلام بأنه قد كتب عليها، يعني كتب أن يفعل وتكون النتيجة أن يخرج من الجنة. وكأنه يقول لا، لو علمت أن هذا أن هذه النتيجة ما فعلت. وهذه يقع كثيرا، أن الإنسان يفعل مثلا، يقول يسافر إلى بلد ما ثم يحصل عليه حادث، فإذا قيل له لما سافرت لو لم تسافر، سيقول في نفسه ويقول لمن كلمه لو علمت بأن هذا سيحدث ما سافر، لكن هذا أمر كتب علي أن أسافر ويحصل هذا الحادث، وأنا لم أسافر من أجل الحادث. فهكذا قضية آدم لم يأكل من الشجرة ليخرج من الجنة أبدا، لكنه لم يعلم بما ينتج عن أكله من الشجرة، فأكل من الشجرة، ثم كانت النتيجة أن أخرجه الله تعالى من الجنة، وهي نتيجة في ظاهرها أنها يعني سيئة تسوء الإنسان، لكن عند التأمل تجد أن الحكمة في ذلك. لولا هذا ما عشنا في الأرض، لبقينا هناك ولا اختل نظام العالم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون. أما الوجه الثاني فهو الذي اختاره ابن القيم رحمه الله، أن آدم لم يحتج على الذنب ليستمر عليه كما فعل المشركون الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وإنما احتج بالقدر في أمر قد فات وتاب منه وانمحى أثر هذه المعصية في توبة الله عليه، فكأنه لم يكن. والظاهر لي أن توجيه شيخ الإسلام رحمه الله أقرب إلى الصواب، لأنه يبعد أن موسى عليه الصلاة والسلام يلوم أباه على أمر تاب منه واجتباه الله تعالى بعده وهداه. لكن كلام ابن القيم له وجه، والاحتجاج بالقدر لا يذم مطلقا. قال الله تبارك وتعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. فالاحتجاج بالقدر إذا كان من أجل الاستمرار في المعصية من فعل محرم أو ترك واجب احتجاج باطل، والاحتجاج بالقدر على أمر قد وقع ولا يمكن الإنسان أن يتخلص منه ولكنه فيما بينه وبين ربه وفيما يجب عليه من التوبة قد تاب، هذا لا بأس به. ما في الآن تعارف الشيخ لأن القيم اختار هذا القول مع أنه رد على الطائفة. لا أستطيع الآن لأني بعيد عن العهد فيها، يحتاج إلى تأمل، وأخشى أنه قرأنا هذا وناقشنا فيه يفوت على الأخوان. لا الوقت ثاني شيخ. الوقت وقت ثاني ولا أراجعها بعد، تعطينا الصفحة وأراجعها. فضيلة الشيخ هل يجوز القراءة مع الإمام؟ القراءة مع الإمام منهي عنها إلا في الفاتحة، فاتحة لا بد منها، وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الفجر فلما انتهى من الصلاة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، وما سوى الفاتحة فإنه لا يقرأ والإمام يقرأ. ما يخف. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ عندنا عادات، احنا نعاني من عادات، هي ان تقابلون صفين ويجي كل وش صف من الشاعر يبدعون في المناسبات دائما. ايش صفين من الناس صف تقابل يجي اثنين شعراء يتبادلون بالشعر يدخل فيه السب وشتم، ما هو موقفنا يا شيخ من هذا الشيء؟ يجي نقرا هذا الفسح والله امر بالفسح وانت تعقدون امور، حاجة يدخل فيها الشتم حتى يقول غير من حد يوصف ثاني بالحمار واحد يوصف بالكلب يهد عنك واشياء مع التصفير بالتصفير. نعم، الاجتماع على انشاد الشعر لا باس به، هذا هو الاصل، لكن ان صاحبه شيء فيه مفسده كما قلت بأن يكون بعضهم يسب بعضا، وربما يتعدى السب إلى آبائهم وأجدادهم، فهذا لا يجوز من أجل ما يقترن به من السب. وأما مجرد أن يجتمع أناس ويتبادلون الشعر فيما بينهم فلا بأس به. وأيضا على أني لا أحبذ أن يكون هذا دائما كما يفعله بعض الناس، يخرجون في كل ليلة ويقيمون مثل هذا الفعل. يدخل فيها تصفيق تصفير ورقص. لا، هذا هو إذا لم يصاحبه شيء محرم فلا بأس به. إن صاحبه شيء محرم من السب والتصفيق وفقص كل هذا لا يجوز، لأن يعني هذا كله للنساء. السلام عليكم. فضيلة الشيخ، ما حكم سفر المرأة إلى الخارج بدون عذر، يعني بدون حاجة، لغرض التمشية مع محرم؟ هذه بارك الله فيك، سفر المرأة إلى الخارج مع زوجها أحسن من بقائها في بلدها، لها وله أيضا، فلا أرى مانع. لكن أصل سفر الزوج من أجل التمشي كما قلت لا أرى جوازا، لأن فيه محاذير. المحذور الأول أن الإنسان يقدم إلى بلاد كافرة، ربما يتأثر بدينه أو أخلاقه أو عاداته. ثانيا أنه يصرف أموالا كثيرة في السفر إلى تلك البلاد. ثالثا أنه يثري أموال هؤلاء ويدخل عنهم فوائد كثيرة. رابعا أنه ربما يقتدى به، فيتهافت الناس على هذه المسألة. خامسا أننا بلغنا عن أناس كانوا مستقيمين فذهبوا في إجازة الصيف إلى بلاد الكفر ثم رجعوا من حارفين والعياذ بالله، وهذا ليس بعيد. لذلك نرى أنه لا يجوز السفر إلى بلد الكفر إلا لمصلحة دينية أو دنيوية، بشرط أن يكون الإنسان عنده علم يدفع به الشبهات، لأن هناك سوف يعرضون عليه أشياء تشككه في دينه، وأن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، لأن هناك خمور ودعارة وكل ما تريد من الشر والعياذ بالله، أو كل ما تتصور من الشر فإنك تجده هنا. الثالث المصلحة أو الحاجة، فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة فلا بأس. وأما إذا اختل شرط واحد منها فلا نرى جواز السفر إلى تلك البلاد. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، إذا كنت أريد أن أسافر إلى المدينة النبوية وقبل أن أسافر وجبت صلاة الظهر، فهل يجوز لي أن أصلي العصر مع الظهر؟ إذا كنت في بلدك فلا يجوز، لا يجوز أن تجمع إلا إذا بدأت بالسفر. اللهم إلا إذا كنت تخشى أن لا تتيسر لك صلاة العصر، مثل أن تذهب مع إنسان مثلا تخشى أن لا يقف إذا جاء وقت العصر، أو في طائرة لا تدري هل تدرك العصر في البلد الذي تقدم إليه أم لا، فلا بأس. أما إذا كان سيارتك تحت تصرف وما تشيت وقفت صليت أن تقلب الشريعة فلا تجمع، لأن الجمع